واضح انهم كما قال القرآن. انتبه شو قال: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. شو يضاهئون على فكرة؟ شو يعني يضاهئون؟ طب ممتاز، خلينا دائما نحقق بالضبط ايش المقصود. هم يضاهئون، المضاهاة شو هي اصلا؟ المضاهاة اليوم شو هي؟ بتحاول تتشبه فيه وتظهر انك افضل منه، او تتشبه فيه وتنافس. اذا مش مجرد التشبه، مش مجرد التشبه. المضاهاة فيها ايش؟ اشترى سيارة بشتري سيارة، اشترى سيارة ب100,000 بشتري ب105، اشترى بمليون بشتري بمليون ونص، هاي اسمها مضاهاة. بنا قصر كذا انا اكاسر يا ناس شوفوا. اذا دير بالكم، اذا معناته مش بس هدول بيشابهوا عقائد السابقين وكمان بيزيدوا من عندهم، مش بس بيشابهوا وبيزيدوا، لان عقيدتهم لازم تتبهر. البهار هذا بنحط الزيادة بصير أزكى الطبخة، تمام؟ إذا ليش اختيار تعبير يضاهئون؟ لأن مضاهاة إيش هي؟ لأنها هي مضاهاة ومضاهاة، لأنه الهمزة تسهل بشيك، لأنه ممكن يكون مضاهاة ومضاهاة ضهئة. ها؟ إيش يعني؟ هو مش مجرد شابه، شابه مع إيش؟ مع يعني مع معارضة، معارضة، معارضة، هذا بيصير اسمه مضاهاة، تمام؟ وذاك لما نقول بضاهي في فلان بنى قصر، بضاهي قصر دار فلان، شو يعني بضاهي؟ بنفسه، هو مش بالضرورة يشبهه، مش بالضرورة يشبهه، بس بنفسه، تمام؟ طيب مش موضوعنا الآن الآية هاي. المهم وقالت يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، إذا اللي كفروا موجود عندهم هالعقائد، هاي العقائد موجودة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. طب إيش يؤفكون أفكر؟ ولا مش موضوعنا اليوم؟ طب ناخذ يؤفكون، إيش اللي يؤفكون؟ طب إيش هو الإفك؟ ويبدو الافتراء والكذب. طب ما هو لو كان الافتراء والكذب، طب ايش بيختلف الافك؟ ايش بيختلف الافك؟ الافك على فكرة لازم يكون فيه قلب، هاي واحد لازم يكون فيه او شي قلب، الافك هاي واحد. وقلب لاحظها، قلب لايش؟ من حق لباطل. لذلك الافك شو هو؟ مش بس مجرد كذب، وقلب حقائق. وذاك المؤتفكات هي القرى التي قلبها الله، لأنه من ضمن معنى الإفك إيش؟ القلب. إذا لما بتم قلب الحقائق، إذا لاحظوا جربتكم، ها الإفك إذا هو هو رجوع عن الصح، هو رجوع عن الصح لورا. هيك انتبه أكثر، مش الانحراف عن الحق الإفك، هاي الحق، مش الانحراف عن الحق هو الإفك، هاي الحق انا باجي بعكسه، او هو يعني انا لا بشكل بيجي بعكسه ضده قلب. فالكذب لاحظوا شو قابله الصدق، شو قابله كذب، الصدق شو قابله كذب، هاي قلبنا الموضوع. لذلك حادثة الافك، حادثة الافك، لانها الحادثة، الحادثة كلها براءة وكلها طهر وكلها كذا، وقلبوها لايش؟ لضدها، ضد الطهر وضد الكذا وضد. إذن الإفك مش مجرد انحراف عن الطريق يمينا أو يسارا، هو قلب الحق لباطل بالعكس، يعني هو عملية انعكاس. طيب نرجع لموضوع